والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان باب النذر. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: صليها هنا. فسأله فقال: صليها هنا. فسأله فقال: شأنك إذا. رواه أحمد وأبو داود وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي باب النذر ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال فيه: إن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله ثالثة فقال: فشأنك إذن. هذا الحديث يحكي قصة رجل نذر طاعة أن تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة التي هاجر منها فعادت إلى حضيرة الإسلام، أن يذهب ويصلي في بيت المقدس. وهذا نذر طاعة، لأن الصلاة طاعة، وبيت المقدس هو أحد المساجد التي يشرع للإنسان أن يسافر ليصلي فيها ويتعبد لله تعالى فيها. فهذا النذر من النذور التي يجب الوفاء بها. ولما تحقق فتح مكة جاء هذا الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بنذره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، لكن على صورة غير التي نذر، وهو أنه نذر أن يصلي ببيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، أي في الكعبة في البيت الحرام، لأن الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة، بينما الصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. يعني أن الصلاة في المسجد الحرام لها أجر 200 صلاة في المسجد الأقصى، وهذا يعني أن المسجد الحرام ستحصل فيه فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى 200 مرة أو 200 ضعف، فيتحقق وفاؤك بنذرك بالصلاة هنا وزيادة. ولو كان العكس لم يصح، لو أن إنسانا نذر أن يصلي في المسجد الحرام فلا يجزئه أن يصلي في المسجد الأقصى أو في المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام أفضل منها، والصلاة فيه 100,000، والصلاة في المسجد النبوي 1,000، والصلاة في المسجد الأقصى 500. لكن هذا الرجل أصر على رأيه وعاد وسأل ثانية، فقال له صلها هنا ولم يقتنع، وعاود السؤال ثالثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فشأنك إذا افعل ما نذرت، فأوفي بنذرك الذي أنت أردت أن تؤديه وهو فيه كلفة عليك، ووجهناك إلى ما هو الأرفق، فنفذ نذرك، لأنه نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه في البداية إلى ما هو الأرفق به، وتبرأ بذلك ذمته من النذر، وهو أنه ما زال موجود في مكة يصلي بمكة. وبهذا يفي بنذره دون أن يحصل له مزيد كلفة أو مشقة. قال العلماء رحمهم الله فلو أن إنسانا في بلده في مدينته أو في قريته نذر أن يصلي في مسجد من مساجد القرية أو المدينة من دون سفر، فإن كان نذر أن يصلي في المسجد الفاضل لم يجزئه إلا أن يوفي فيه، وإن نذر أن يصلي في المسجد المفضول أجزأه أن يصلي في المسجد الفاضل. فلو نذر أن يصلي في مسجد حديث قليل الجماعة أجزأه أن يصلي في المسجد الجامع كثير الجماعة القديم، لأن الجامعة كثير الجماعة القديم أفضل من ضدها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، متفق عليه والبخاري. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا حديث يبين مسألة هامة وعظيمة في أحوال الناس، وهو أن السفر للتعبد إنما يكون لثلاثة مواضع فقط دون غيرها. هذه المواضع الثلاثة هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى دون غيرها. فلا يشرع السفر لأجل العبادة في أي مسجد من المساجد. ومعنى لا تشد الرحال يقصد به السفر، لأن السفر هو الذي يحتاج إلى شد الرحل، والمراد بشد الرحل هو تهيئة المتاع والزاد ووضعه على الراحلة وربطه على ظهرها لتحمله، وهذا لا يكون إلا في السفر الذي يحتاج فيه الإنسان للتزود من المتاع. وهو المقصود بشد الرحل مهما اختلفت الأمور، فإذا قيل في هذا الزمن الإنسان لا يحتاج إلى شد رحل، وإنما يركب بالطائرة ويذهب هناك، وهناك مهيأ له الطعام ومهيأ له السكن ومهيأ له ما يحتاج، لكنه في الحقيقة يحتاج إلى أن يشد رحلة فيجمع ملابسه وأغراضه وأدويته وحاجاته ويضعها في شنطة ويربطها ويحملها معه، وإن كان لا يحتاج إلى ربط على الدابة ونحوها. فإن المقصود بشد الرحل هو السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس بهذا الحديث أن التعبد لله إنما يكون في كل مكان من الأرض، وقد قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، لا تقول أنا لا أصلي في هذا المكان، لا أصلي إلا عندما أصل إلى البلد الفلاني، بل حيثما أدركتك الصلاة فصلي. والله تبارك وتعالى يتعبد له بجميع أنواع العبادات في أي مكان إلا عبادة الحج والعمرة، فإنها خاصة بهذا البيت. والله تعالى ميز هذه المساجد الثلاثة بمضاعفة الأجر فيها، فجعل الصلاة في هذا البيت، بيت الحرام، لها أجر 100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. وهذا كرم من الله تعالى على عباده، حيث يهيئ لهم تحصيل الأجر والثواب الكثير بالجهد اليسير. وبقية المواضع لا تشد إليها الرحال، ولا يتعبد لله تعالى بعبادة فيها خاصة، فخصوصية العبادة لهذا المسجد فقط من حج وعمرة، من طواف وسعي، من وقوف ومبيت ونحر وحلق ورمي، وليست موجودة في مكان آخر. فلا حج للمعابد والمشاهد والقباب والأضرحة ونحوها، ولا طواف بها، وإذا عرفنا هذا فإن دين الإسلام هو دين الاجتماع والألفة ودين الإخلاص والتقرب إلى الله، فلا إله إلا الله ولا رب سواه، والعبادات كلها يجب أن تصرف لله وحده، والتعبد بهذه المساجد الثلاثة إنما هو لله، لا يشركه فيها ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الصالحين ولا غير هؤلاء. وإذا كان الأمر كذلك فإن على المؤمن أن يجتهد في إصابة الحق في عبادته في بلده، ويحصل له المقصود ما عدا الحج والعمرة. فإذا اجتهد الإنسان في التعبد لله في قريته في مدينته فإنه يحصل الأجر والثواب، والله ضاعف الأجر في هذه المساجد خاصة دون غيرها. وحينئذ فإذا أراد الإنسان التزود من الخير يتجه إلى هذه المساجد الثلاثة، وأما غيرها فلا مزية لها، ولا يجوز للإنسان أن يسافر لأجل التعبد بها. فلو أن إنسانا قال: أنا أريد أن أسافر إلى جدة لأصلي في المسجد الفلاني، نقول أخطأت. أو قال إنسان أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأصلي في المسجد الفلاني، نقول أخطأت، فعملك هذا لا يجوز، لأن سفرك لأجل أن تصلي في المكان الفلاني عمل باطل وغير صحيح، ولو أنك قصدت العبادة. فصل في مكانك، صل في بلدك، ولا يحتاج الأمر منك إلى أن تسافر للبلد الفلاني لتصلي فيه، إلا هذه المساجد الثلاثة التي ميزها الله تبارك وتعالى واختصها بهذه الخصائص والمكرمات من مضاعفة الأجر فيها. وغيرها لم يرد فيه دليل ولا تعليل صحيح يعتمد عليه. إذا عرفنا هذا فإن شد الرحال للمساجد التي فيها أضرحة يكون الأمر فيه أقبح. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها. الهاتف كلمة معترضة، الهاتف نعمة من الله ويجب أن تستخدم في طاعة الله، والإنسان إذا أراد أن يدخل للحرم أو إلى أي مسجد ينبغي له أن يغلق الهاتف ليتفرغ لعبادة ربه. وإذا كان ينتظر مكالمة ضرورية يجعله على الصامت، وقليل هذا النوع، لكن لو فرضنا وجوده. الأمر الثاني أني سمعت في أثناء الصلاة ونحن سجود في صلاتنا المغرب هذه بعض هواتف الجوال بنغمة موسيقية، وهذا أمر لو قيل لنا قبل 10 سنوات لم نصدق. الله تعالى ذم المشركين وعاتبهم لأنهم يصفقون ويصفرون في الحرم، ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفير وتصفيق. وذمهم وسجل عليهم موقفا يذمون به إلى قيام الساعة وهم مشركون، وكيف يصدر من المسلم أن يسمح لنفسه أن يكون ممن يعزف الموسيقى بجوار الكعبة؟ لا أحد يتصور أن يصدر هذا من المسلم، لكنه وقع. ولماذا اخترت يا عبد الله النغمة الموسيقية؟ ألم تعلم بأنها محرمة في كل وقت ولو كنت في الشارع أو في البرية؟ فكيف تسوغ لنفسك أن تنقلب هذه النعمة إلى نقمة، وحملك لهذا الهاتف يكون محرما بدلا من أن يكون مباحا وتقضي به حوائجك ولا تتضرر منه؟ فعلينا أن نتقي الله وننتبه لهذه المسألة لأنها خطيرة، وأرى أن الناس يتساهلون فيها كثيرا. كثرة المساس تقل الإحساس، أول ما وجد كان الناس كلهم يلتفتون ويضجون وينكرون، والآن صار كل يسكت، وهذا خلل ليس سهل في تركيبة المجتمع. لا بد أن يكون مجتمع متعدد بآداب الإسلام وملتزم بأحكام الشرع، وعلينا أن نحترم الحرمات ونعظم شعائر الله، ومنها ومن أعظمها هذا البيت وبيوت الله، هي خير الأماكن وأفضلها، وهي خير البقاع. وإذا أن الإنسان عمل منكرا في المكان الفاضل أو الزمان الفاضل فهو أقبح وأشد وزرا مما لو كان في غيره. نسأل الله جل وعلا لجميع الهداية والتوفيق. نعود إلى موضوعنا، وأقول إن شد الرحال لأي مكان للتعبد فيه إذا لم يكن فيه محذور ممنوع إلا للمساجد الثلاثة، فما بالكم إذا كان شد الرحال إلى مواضع مما يوجد فيها شيء من المحاذير، كمن يسافرون للصلاة عند ضريح فلان، أو يسافرون لأجل الدعاء في المسجد الفلاني الذي يوجد فيه ضريح السيد فلان. والأدهى من هذا والأمر أن يدعو صاحب الضريح، فالدعاء في المسجد الذي فيه قبر أي دعاء الله يعتبر أمرا محرما، وأما دعاء صاحب القبر فيعتبر شركا مخرجا عن الملة. ومع الأسف الشديد أنه يوجد في العالم الإسلامي صور من ذلك تقع من بعض الناس، يذهب إلى ضريح فلان ويدعو الله عنده، كما قالت المشركين إنا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نطلبهم أن يشفعوا لنا، وكأن الله تعالى أغلق أبوابه دونك إلا عن طريق هؤلاء، بينما قال الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني أكمل قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما قال إذا دعا فلان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما هو أجيب دعوة الداعي إذا دعا فلان وفلان توسط له عندي، ما قال هذا. ويقول جل وعلا أما يجيب دعوة المضطر إذا دعا ويكشف السوء، من هو؟ هو الله جل وعلا الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعا، هو إذا دعا فلان، إذا أصيب الإنسان مكروه ما يذهب لسيد فلان أو علان ويقول يا صاحب الضريح يا الذي مات قبل مئات السنين أريد كذا وكذا. يجيب دعوة المضطر، يجيب دعوة المضطر إذا دعا، إذا دعا ادع أنت مطلوب منك الدعاء فقط، اطلب حاجتك من الكريم الذي فتح أبوابه وهيأ لك وسائل الاتصال المباشر من دون وسائل، لست في حاجة إلى وسائل، لا يحتاج الأمر لتبحث عن واسطة، لا، المجال مفتوح، الله تعالى يراك ويسمعك ويعلم بحاجتك، يدرك كل تصرفاتك، فاطلب ما تريد. أما أن تذهب إلى فلان وتشد الرحال وتعكف عند قبره وتطلب من ذلك الميت المسكين الذي لا ينفع نفسه أن ينفعك، ففقد الشيء لا يعطيه. الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالميت حقه عليك أن تدعو له وتترحم عليه لا أن تدعوه وتطلب منه شيء، لأنه لا ينفع نفسه فكيف ينفعك عنه؟ لو كان عنده القدرة لنفع نفسه لنفعها، لكنه توقف عن نفع ذاته فكيف ينفع غيره حينئذ؟ من أجل هذا وجهنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بأمته والمشفق عليها والحريص على أن يكون عملها خالصا وصالحا. ارتاحوا في أماكنكم واعبدوا الله في بلادكم ولا تشقوا على أنفسكم. كل إنسان يتعبد في بلده لله تعالى، إذا أراد أن يتزوج فيسافر إلى 3 مساجد فقط، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، غيرها ليس فيه زمن. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن يذهب لأجل التعبد في أي مكان من الأماكن، لا مشاهد ولا مساجد ولا غيران ولا مواقع ولا غيرها. أما أن يصاحب هذا ذبح ونذر لها لهذه الأماكن أو من فيها من الأموات فإن هذا شرك، لأن الله تعالى يقول فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. وإذا ذبح الإنسان عند هذه الأضرحة والمشاهد ونحوها وهو يقصد لله ويقصد الله تعالى بذبحه فذبحته محرمة لأنها على وجه محرم، لأنه اختار الأماكن الذي يلتبس فيه الأمر بين الحلال والحرام، فيعتقد الناس الذين يشاهدونه يذبح ذبيحته عند الضريح أنه يذبحها للضريح، لأن هذا المكان ليس محل ذبح والمقابر ليست مجازر، ولا يجوز الذبح فيها ولا امتهانها ولا إذاء سكان المقابر، وإنما الواجب الدعاء لهم والسلام عليهم والترحم والاستغفار. أما أن يدعون أو يجلس عندها أو أنها تتخذ مساجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ لحيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وكان هذا من آخر ما قاله في حياته عليه الصلاة والسلام إشفاقا على أمته ورحمة بها أن تنخدع وتغتر بالمبتدعة وشياطين الإنس الذين يتعاملون مع شياطين الجن في تزيين الباطل. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر عدا صلاة الجنازة، وأمر بالصلاة في البيوت صلاة النافلة لئلا تشبه المقابر، فقال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال العلماء رحمهم الله إذا وجد قبر في مسجد فأيهما وجد أولا أزيل الآخر. فإن كان المسجد بني أولا ودفن فيه فإنه ينبش ويدفن في مقابر الناس، وإن كان القبر أولا وجد وبني المسجد عليه فإن المسجد يهدم ويبقى المكان مقبرة لأنه السابق. وعلى هذا فلا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوا بيوتكم قبورا يعني لا تصلوا فيها، فشأن المكان الذي لا يصلى فيه شبيه بالقبر لأن القبر لا يصلى فيه عدا صلاة الجنازة، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنه فقد المرأة التي كانت تنظف المسجد وسأل عنها فقيل له إنها قد ماتت، قال هلا آذنت.